أيها الإخوة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدرس 30 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله من قول المصنف رحمه الله: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، إلى آخر قوله. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، من باب شروط الصلاة من كتاب الصلاة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ختم المصنف رحمه الله بهذه الجملة الأحكام المتعلقة بالشرط السابق. وكان الحديث في المجلس الماضي عن طهارة المكان، ولزم ذكر المواضع التي لا يصح للمكلف أو لا يجوز للمكلف أن يوقع الصلاة فيها. ذكرنا المقابر والمزابل، وذكرنا قارعة الطريق، وأعطانا الإبل. والأصل في هذه المواضع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواطن: المجزرة والمقبرة والمزبلة وقارعة الطريق وأعطانا الإبل وعلى ظهر الكعبة. هذه المواضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وقد تقدم أن المجزرة والمقبرة والمزبلة والحمام أن هذه المواضع في الأصل لا يصلى فيها، لأنها مشتملة على وجود الشياطين، وذكرنا علة ذلك. وأما قارعة الطريق فهي المكان الذي يقرعه الناس أن يمشون فيه، سميت بذلك لأن الإنسان إذا سار في الطريق قرع نعاله، وسمع قرع النعال أي صوته، فيقال قارعة الطريق بمعنى المكان الذي يطرقه الناس. وأما بالنسبة لأعطان الإبل فقد ذكرنا أن العلة في ذلك أنها مأوى للشياطين، وبينا أن هذه العلة هي أقوى العلل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، وأجازها في مرابض الغنم. فلو كانت العلة كونها أعطانا للإبل باشتمالها على فضلة الإبل لمنع من الصلاة في مرابض الغنم باشتمالها على فضلة الغنم. إذن فأقوى العلل كونها من الشياطين، كما قرره غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليه. أما الموضع السابع الذي نهي عن الصلاة فيه فهو فوق سطح الكعبة، وهذا هو الذي يتكلم عليه المصنف رحمه الله هنا. كأن مسألة الصلاة على سطح الكعبة أو في داخل الكعبة في الأصل ليست بواردة في هذا المكان، لأن الكلام عن طهارة المصلى، وذكرنا اشتراط طهارة المكان الذي يصلي فيه المكلف ودليل ذلك من السنة. لكن العلماء رحمة الله عليهم من عادتهم أنهم يذكرون المسائل الشبيهة في البضان، فلما كان الموضع هنا ذكر فيه تحريم الصلاة في المواضع النجسة ناسب أن يتبعه بالمواضع المنهية عنها، وإلا في الأصل ألا يذكر هذا الحكم في طهارة الموضع من النجاسة. فوق ظهر الكعبة، الصلاة على ظهر الكعبة فيها خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم، فمنهم من قال بعدم صحتها مطلقا، ومنهم من قال بجوازها مطلقا وصحتها، ومنهم من فرق بين النفل والفرض كالصلاة بداخل الكعبة. والصلاة بداخل الكعبة أيضا فيها ثلاثة أقوال مشهورة. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى صحة الصلاة داخل الكعبة مطلقا سواء كانت نفلا أو فريضة، وهو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. القول الثاني أنه تصح الصلاة داخل الكعبة إذا كانت نفلا دون الفريضة، فلا تصح الفريضة داخل الكعبة، وهذا اختيار طائفة من العلماء رحمة الله عليهم كما هو عند المالكية وبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ودرج عليه الحنابلة. وهناك قول ثالث بعدم الصحة مطلقا وهو لبقية من ذكرنا من المذاهب. فتحصل عندنا ثلاثة أقوال: من يقول بصحة الصلاة داخل الكعبة مطلقا يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا: فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإنسان إذا صلى داخل الكعبة تصح صلاته، لأنه أخبر أن الأرض مسجد وطهور وداخل الكعبة مسجد لعموم هذا الخبر، فيصح للإنسان أن يصلي فيه. أما الذين قالوا بعدم صحة الصلاة فلهم أدلة، منها حديث أسامة، والدليل الثاني على صحة الصلاة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وأغلق الباب عليه وعلى أسامة وبلال رضي الله عن الجميع، فلما فتح الباب كان ابن عمر أول من ابتدر إلى الدخول فسأل بلالا: هل صلى؟ قال: نعم. قال: بين العامودين. فدل هذا على مشروعية الصلاة داخل الكعبة. قالوا: ولا فرق بين النفل والفرض، فإذا تصح الصلاة مطلقا. أما من قال بعدم صحة الصلاة داخل الكعبة فاحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فكبر في أركان البيت ونواحيه ثم لم يصلي وخرج واستقبل الكعبة وكبر وركع ركعتين، هذا في الصحيحين. فأسامة ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وبلال يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فحصل الخلاف بين هذين الصحابيين. فيقولون: الأصل استقبال القبلة والكعبة بكمالها، فلما حصل التردد اعتبر قول أسامة بالأصل، وبقي كلام بلال محتمل لأن الصلاة تطلق بمعنى الدعاء، وقد قال أسامة كبر، فيحتمل أن بلالا سمع تكبيره وظنه صلاته. هذا بالنسبة لجواب من يقول إنه لم يصلي داخل البيت، لأن أسامة يقول كبر، كبر في نواحي البيت، وهذا يدل على أنه رأى منه انتقالا في نواحي البيت. ويكون بلال لأن الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أغلق الباب، ومن المعلوم أن من دخل من خارج البيت أو من خارج الغرفة إلى داخلها ثم أغلق عليه مباشرة يخفى عليه رؤية ما بالداخل، فظن أن سماع التكبير هذا المتتالي يظن معه أنه صلى، هذا وجه من يقول إنه لم يصلي. وأما الذين توسطوا وقالوا يصلي النافلة دون الفريضة قالوا إن بلالا أثبت أنه صلى، فنعمل حديث بلال على الإثبات ونبقي الأصل من الأمر بالتوجه إلى الكعبة على ما هو عليه، فنقول يصح إذا كانت الصلاة نافلة دون الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فريضة داخل الكعبة، ولو كانت جائزة لبينها إما بقوله أو بفعله، فحيث إنه عليه الصلاة والسلام صلى النافلة دون الفريضة على القول بأنه صلى، فحينئذ نقول إن الفريضة لا تصلى. والذي يترجح والله أعلم أن مسلك من يقول بالتفصيل أقوى لأمور: أولا أمر الله تعالى بالتوجه إلى البيت، ومن بداخل البيت يتوجه إلى جهة واحدة بخلاف من كان خارج البيت، فإنه يجمع بين جهتين، من أي الجهات كان يجمع بين جدارين من الكعبة، ولذلك كان استقباله داخل البيت أخف من استقباله خارج البيت. فلو وقفت مثلا من جهة الباب أو من جهة المقام استقبلت جدار الباب والجدار الذي هو بين الحجر وبين الركن، وكذلك لو وقفت بين الركنين استقبلت الجدار الذي فيه الركنان وكذلك الجدار الذي من جهة الحجر، بخلاف ما إذا صليت بالداخل استقبلت جدارا واحدا. والأصل في دلالة القرآن استقبال البيت، فلذلك يحمل على أكمل ما يكون، حيث تعذر استقبال الأربع الجهات اكتفي بالجهتين للتعذر. فلما ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع التردد في الرواية فإن الأصل يقتضي الاحتياط، لأن رواية الصلاة وعدم الصلاة، ولو أن القاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، لكن الشبهة هنا واردة والشبهة قوية، خاصة وأن هناك من ينفي وله جلالة في علمه وقدره والحادثة واحدة. فإذا الأمر الثاني، وجدنا أن الشريعة تخفف في النافلة ما لا تخفف في الفرض. ألا تراه في السفر عليه الصلاة والسلام كان يصلي على بعيره ولم يصلي فريضة على بعيره، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على بعيره حيثما توجه به في السفر، فدل على تخفيف القبلة في النافلة بخلاف الفريضة. ومن هنا يقوى القول بالتفريق بين النافل والفرض، ولأن الذي ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو النافلة ولم يرد عنه الفرض، إذ لو كان الفرض سائغا لبينه بالقول عليه الصلاة والسلام. إذن لا يقوى مسلك من يقول بجواز صلاة الفريضة داخل الكعبة إلا بناء على قوله بأنه لا فرق بين النافلة والفريضة، فينقض هذا القول بأنه لا فرق بين النافلة والفريضة بورود النص حتى في استقبال القبلة. فوجدناه يخفف في الصلاة على النافلة فيصلي النافلة حيثما توجهت به تخفف في القبلة، بخلاف الفريضة إنه يجب عليه أن ينزل ويستقبل ويجتهد ويتحرى ويستقبل. ففهمنا من هذا أنه قد تختص النافلة في الاستقبال بما لا يكون للفرض، فقوي مذهب من يقول بصحة صلاة النافلة دون الفريضة. ثم إن هذا هو مبلغ التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث فيه ما فيه من تعارض أسامة مع بلال، ولذلك قوي مذهب من يقول إنه يصلي النافلة دون الفريضة لما ذكرناه. ومن هنا لو صلى على ظهر الكعبة، ظاهر الحديث الذي معنا حديث ابن عمر أنه لا يصلي على ظهر الكعبة، وهذا الحديث الذي عن ابن عمر رواه الترمذي، وهو من رواية سعيد بن جبيرة، وهو راوي متكلم في روايته، قال عنه الترمذي إنه ليس بذاك، وللعلماء وجهان، قال بعضهم إنه كان يضع الحديث، حتى قال بعضهم إن هذا الحديث من وضعه وهذا من أشد ما يكون في القذف، وقال بعضهم الرجل ثقة في ذاته، يعني من ناحية ديانته وصلاحه، ولكنه تدركه غفلة الصالحين. ولهذا الحديث أيضا رواية عند ابن ماجه عن الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر، يرويها ابن ماجه عن داود بن حصين، وكذلك أيضا يرويها ابن ماجه عن الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي ذكرناه، ولكن هذه الرواية مضعفة بالعمري وهو ضعيف من قبل حفظه. وقد يقول قائل إنه قد تنجبر هذه الطريق بهذه الطريق ويحكم بحسن الحديث كما قاله بعض العلماء، ولكن يشكل عليه أن من جبارة الأحاديث الحسنة شرطه أن لا يكون الراوي في الطريق المنجبرة متهما بالكذب أو بالوضع، وهنا الراوي الأول قلنا أنه متهم بالكذب، ولذلك يقول بعض الفضلاء وحيث تابع الضعيف معتبر تحسن لغيره وهو نظر إن لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره أذي، فلذلك لا ينجبر لما كان التهمة له بالكذب. وبناء على هذا يقوى القول الذي يقول بالتفريق بين النافلة والفريضة، ولا حرج أن يصلي على سطح الكعبة ولكن يخصه بالفريضة دون بالنافلة دون الفريضة، لأننا قررنا من أصول الشرع أن ما علا حكم حكم ما سفل، فإذا كان باطن الكعبة تستقبل منه جدارا واحدا يصح في النافلة كذلك أيضا بالنسبة لظهر الكعبة. نعم. ومنها استقبال القبلة. ومن شروط الصلاة التي ينبغي على المكلف أن يراعيها الحكم بصحة صلاته استقبال القبلة. الاستقبال استفعال من القبل، ويقال الشيء قبل الشيء إذا كان مواجها له، لأن القبل ضد الدبر، فيقال استدبره إذا وضعه من خلفه إذا كان من خلفه، واستقبله إذا كان من أمامه. قالوا وصفت القبلة بذلك لأنها تكون قبالة الإنسان أي من وجهه، أمر بالشرع أن يجعلها قبالة وجهه، ولذلك ينبغي في الصلاة إذا صلى أن يجعل الشطأ الناحي ناحية البيت قبل وجهه، وذلك لأمر الله عز وجل بها. هذا الشرط أمر الله به في كتابه المبين، وكذلك ثبت أمره بهدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وأجمعت الأمة على اعتباره. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن قوله سبحانه فولي وجهك أمر، وقوله شطر المسجد الحرام أي ناحية المسجد الحرام، وسنبين تفصيل هذه الآية وما دلت عليه. وجه الدلالة أن الآية أمر، فدل على لزوم استقبال القبلة. أما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. قال له استقبل القبلة، وهذا أمر، والأمر للوجوب. وبناء على ذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا تصح الصلاة إذا استقبل الإنسان فيها غير القبلة، إلا فيما ورد من حالتين، وهي حالة العذر من وجود السفر، أو حالة العذر من جهة المسايسة وما في حكمها من كون الإنسان لا يستطيع أن يتحول إلى القبلة كالمريض الذي يكون مشغولا ولا يجد من يوجهه إلى القبلة. هذا بالنسبة لأصل اشتراط هذا الشرط، أنه دل عليه دليل الكتاب ودليل السنة والإجماع. يقول رحمه الله: ومن شروط الصلاة التي ينبغي على المكلف أن يراعيها حتى يحكم بصحة الصلاة أن يستقبل القبلة. نعم. فلا تصح بدونه. فلا تصح أي الصلاة، الفعل التفريع، أي إذا علمت رحمك الله أن استقبال القبلة لازم على المكلف وواجب عليه فلا تصح الصلاة مطلقا، سواء كانت نافلة أو فريضة، إذا لم يستقبل القبلة، وذلك لأمر الله عز وجل بها وتعينها على المكلف، إلا ما استثناه الشرع. نعم. إلا لعاجز، بعض ما يتناوله اللفظ، إلا لعاجز. العاجز يكون على أحوال كالإنسان المريض الذي يكون مشلولا ما يستطيع أن يتحرك يمينا أو شمالا، وكان على جهة غير القبلة وحضرته الصلاة وليس عنده أحد يحرفه إلى جهة القبلة، فحينئذ يصلي، يصلي على حالته، خاصة إذا خرج عليه وقتها على تلك الحالة، لأن التكليف شرطه الإمكان، وقد قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا ليس بوسعه أن يستقبل، وليس بوسعه أن ينحرف إلى الجهة التي أمر الله، فيبقى على العذر لمكان العجز المتعلق به. نعم. ومتنفل سائر، ومتنفل راكب سائر في سفره. لو أن إنسانا ربط في بئر أو مثلا في مكان بحيث لا يستطيع أن يتحول ولا يستطيع أن ينحرف، أو ربط بالجدار وكان وجهه إلى غير القبلة، سجن في موضع فوضع وجهه على غير القبلة ما يستطيع أن يتحرك، هذا يصلي عنه لأنه عاجز، والتكليف شرطه الإمكان، والعجز يوجب سقوط التكليف بما لا يستطيعه العاجز، فلذلك لا يكلف. هذا بالنسبة للعاجز. أو متنفل في سفر، متنفل يخرج المفترض، فإن المفترض يجب عليه أن يستقبل في السفر، وبناء على ذلك ينزل من على دابته ويستقبل. ودليل استثناء المتنفل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين عنه من حديث ابن عمر وأنس بن مالك، أما حديث ابن عمر فقال: كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على دابته إلا المكتوبة، كان يصلي على دابته حيثما توجهت به إلا المكتوبة. هذا الحديث الصحيح دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في السفر أن يصلي حيثما توجهت به الدابة، فدل على أنه لا يتعين عليه أثناء ركوبه على الدابة أن يستقبل القبلة، وإنما يصلي ثم حيثما انصرفت الدابة. طيب، إذا ثبت أن المتنفل، هناك حديث آخر وهو حديث أنس، وقد رواه ابن سيرين رحمة الله عليه لما خرج يتلقى أنس بن مالك كما في الصحيح، يقول: خرجنا نتلقى أنس بن مالك حين قدم من الشام، ما انتظروا حتى يدخل المدينة، ولكن كان السلف الصالح رحمه الله يجلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيناه بعين التمر، خرجوا يستقبلون عين التمر، قال: فلقيناه بعين التمر وهو على دابة على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني على غير القبلة، فقالوا: رأيناك تصلي على غير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فدل على أنه من هدي على الصلاة الصلاة النافلة في السفر حيثما توجهت به. إذا ثبت أن المتنفس في السفر يصلي حيثما توجهت به، فهنا مسائل ينبغي التنبيه عليها. أولا أنه ينبغي عليه أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، وذلك في حديث أبي داود وهو حديث حسن، وما ورد من الأحاديث المطلقة عن ابن عمر وأنس مقيد بما ورد بهذا الحديث، ولذلك نقول إن حديث ابن عمر ذكر الأصل، والقاعدة أن الذي يفصل يقدم على الذي يجمل، فكونه يجمل ويقول كان يصلي على دابة حيثما توجهت فيه هذا يقدم عليه المفصل الذي يبين أنه عند تكبيرة الإحرام يحرف دابته ويستقبل القبلة، وبناء على ذلك لا بد من استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام. فإذا كان على بعير حرف البعير واستقبل جهة الكعبة وكبر ثم عطف البعير على جهة السيف، هذا بالنسبة إلى أمكنه. الحالة الثانية ألا يمكنه ذلك، كما هو الحال الآن مثلا في السيارات، لو كان الإنسان في السيارة والسيارة منطلقة فإنه خاصة إذا كان راكبا محكوم بقيادة غيره، فحينئذ يكبر حيثما توجهت في السيارة للتعذر، فيستثنى من هذا الأصل التعذر أو حصول المشقة الشديدة. قالوا أيضا في حكمها القاطرة في القديم وكذلك القطار في الحديث، فإن الإنسان إذا أراد أن يتنفس في قطار أو في طيارة أو في سيارة وتعذر عليه أن ينحرف فحينئذ يكبر على الوجه التي هو فيها، وإن كان بعض العلماء اجتهد فقال ينحرف بجسمه ويكبر ثم يرجع إلى وضعه، ولكن هذا فيه إشكال، هذا الفعل فيه إشكال ويحتاج إلى نظر. وبناء على ذلك إذا ثبت أن الأصل أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يعطف الدابة ويمشي، إذا مشت الدابة فحينئذ الرخصة أن تمشي في مسيرها الذي هو أصل سيرها، وهذا محل الرخصة. قالوا فإن انحرفت الدابة عن مسيره المقصود إلى مسير آخر كان كانحراف عن السير، كان كانحراف عن القبلة، إذا انحرف في السير عن قصده كان كانحراف عن القبلة. لماذا؟ قالوا لأنه إنما جاز له لمكان الحاجة، فهو يستقبل جهته التي ذهب إليها كسبا لوقته، فإذا كان عنده من الوقت أن ينحرف عن طريقه فالأولى أن ينزل ويستقبل قبلة الله التي أوجب على عباده. إذن لا بد أن يكون على الوجهة التي هو ماض عليها، فإن انحرفت دابته فإنه يكون كما لو انحرف عن قبلة قصدا، هذا إذا لم توجد حاجة. أما لو انحرفت اضطرارا أو انحرفت لوجود مثل ما يحدث الآن في السيارات، يضطر الإنسان ينحرف لعارف أو لحاجة، فهذا لا يؤثر لأنه في حكم القصد وفي حكم السند الذي مشى عليه الإنسان من حادثه. هذا بالنسبة للصلاة على الدابة. المسألة الثالثة قالوا إن الله عز وجل لطف بالعباد وخفف عليهم، وهذا من شرف العبادة أن جعلهم في عبادة حتى وهم على الدواب، فيكتب المسافر ذكر الله عز وجل وهو على دابته وبعيره، فكان من رحمة الله عز وجل أن أجاز للناس أو للمسلمين أن يصلوا وهم على دواب حتى لا يفوت المسافر الخير. وبناء على هذا تكون هذه الرخصة أصل. المسألة الرابعة لو أن إنسانا كان مسافرا وراكبا على دابته عرفنا حكمه، فهب أنه يمشي على قدمه فما حكمه؟ قالوا إذا مشى على قدمه فإنه يكبر يستقبل القبلة ويكبر ثم ينحرف في مسيره، يمشي في مسيره، فإن جاء وقت الركوع وقف وركع، وقالوا يسوغ له أن يركع ماشيا لأنه لا يعذر بالركوع مثل الذي على الدابة، فإن الذي على الدابة يومي إيماء ولا يلزم أن يقوم ويركع لأنه ربما فقط كالحال في السفينة أو نحوه، ولذلك قالوا إنه يومي إيماء. ثم إذا كان يمشي يركع وهو على وجهه، قالوا ثم يسجد وهو على وجهه ولا يعذر بترك ركوع ولا سجود، فيفرق بين الناشي والراكب على دابته من هذا الوجه. نعم. ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، ويلزمه أن يجب على عليه افتتاح الصلاة إليها أي إلى جهة القبلة كما قلنا، وهو الصحيح وهو أصح أقوال العلماء لحديث أبي داود الذي ذكرناه. نعم. وماشي أن يجوز له إذا كان ماشيا أن يصلي حيثما استقبل من وجهه الذي هو مسافر إليه. نعم. ويلزمه الافتتاح ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. هذا هو. قال بعض العلماء مثل ما درج عن المصلي في الركوع والسجود ينحرف الماشي، ينحرف ويركع ويسجد، وهذا أحوط المذاهب وهو أقربها إلى الصواب إن شاء الله، أنه يركع. قال بعض العلماء أنه يركع على سبيله أو على طريقه، وقال بعضهم لا، لأن الرخصة إنما ثبتت عند الحاجة، وهذا بإمكانه ما دام أنه وقف أن ينحرف إلى القبلة ويركع ويسجد، وهذا أحوط وأبلغ في إعمال الأصل، ولذلك اعتبارها أولى. نعم. وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. وفرض من قرب إلى القبلة إصابة عينها، لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى أن تكون داخل المسجد الحرام، أعني مسجد الكعبة. الحالة الثانية أن تكون داخل مكة وخارج المسجد الحرام. الحالة الثالثة أن تكون خارج حرم مكة. هذه ثلاثة أحوال من إنسان، إما أن يكون داخل المسجد أعني مسجد الكعبة، وإما أن يكون داخل الحرم وخارج المسجد كأهل بيوت مكة، وإما أن يكون خارج الحرم وخارج المسجد وهم أهل الآفاق ومن في حكمهم ولو كان من حاضر المسجد الحرام إذا كان خارج حدود الحرام. هذه ثلاثة أحوال. فإن كنت داخل المسجد الحرام فيجب عليك استقبال عين الكعبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الصحيح لما خرج من الكعبة كبر وركع ركعتين وقال هذه القبلة، أي هذا الذي فعلته من استقبال هو المتعين واللازم على المكلف، فاستقبل عين الكعبة. فيجب على المكلف أن يستقبل عين الكعبة ما دام داخل المسجد. وبناء على ذلك لو كان في الأروقة ينبغي أن يتحرك وأن يستبين، ولا يأتي هكذا كما يفعل العوام بمجرد ما يجد صف يكبر، ينبغي أن يحتاط ويتحرك باستقبال عين الكعبة، لأنه ربما صار مستقبلا للفراغ خاصة عند طول الصفوف، فينبغي الاحتياط والتثبت. كذلك أيضا لو كان في الأدوار العليا وهو بعيد ينبغي عليه أن يحتاط ويتثبت ويبني على غالب الظن، إذا كانت هناك أمارات وعلامات يقوى بها الاهتداء إلى جهة الكعبة فيصيب تلك العلامات أو يكون بينها حتى يكون مصيبا لعين الكعبة. فإذا تبين أنه كان مستقبلا لفراغ أو فضاء، بمعنى أنه لم يستقبل الكعبة لزمته الإعادة، وذلك لأنه فرط فيلزم بعاقبة تفريطه فيعيد صلاته بإمكان استقبال عين الكعبة. نعم. الحالة الثانية أن يكون داخل بيوت مكة وخارج مسجد الكعبة، فهذا يستقبل المسجد ويلزمه استقبال مسجد، يعني يعتد بالمسجد، ولذلك صلى عليه الصلاة والسلام بالمحصب، وكذلك صلى عليه الصلاة والسلام بالبطحاء، قالوا فاستقبل جهة المسجد. والدليل على أنه يستقبل جهة المسجد أنه لما صلى في منى وهي في الحرم صلى بالخط الطويل، لأنه كان صف أصحابه طويلا، ومع ذلك لم يحدد عدد الصف حتى يصيب عين الكعبة، لأن الصف الطويل قطعا أنه سيصيب الفراغ. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصفوف الطويلة من أصحابه وهو داخل حدود مكة أثناء حجه عليه الصلاة والسلام يدل على أن العبرة بجهة المسجد، وأنه يستقبل جهة المسجد أجزاءه ما دام أنه داخل حدود الحرم. الحالة الثالثة أن يكون خارج حدود الحرم، فهذا يعتد بجهة مكة، العبرة عنده بجهة مكة. وبناء على ذلك قالوا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، والضمير عائد إلى المسجد. قالوا شطره أي ناحيته، وقد دل الدليل الصحيح على أن العبرة بالناحية والجهة، ووقع إجماع العلماء على هذا، أنك إذا كنت في المدينة فاعتدل الجهة، فجهة القبلة في المدينة في الجنوب منحرفة قليلا إلى غرب، ولكنها إذا وقعت إلى الجنوب المحب فأنت مستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقال كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، فدل على أن القبلة بين الشرق وبين الغرب بالنسبة لأهل المدينة، وهذا يثبت على أن العبرة بالجهة وليس المراد إصابة عين الكعبة، لأن هذا متعذر كون الإنسان هو في المدينة أو جدة أو الطائف أو آفاق الأرض أنه يستقبل عين الكعبة، هذا متعذر، وذلك العبرة بالجهة. إذا ثبت أن العبرة بالجهة فحينئذ لو أن الإنسان انحرف انحرافا لا يخرجه إلى جهة، مثلا لو أن قبلته في الجنوب ولم ينحرف إلى الشرق أو لا إلى الغرب أو إلى جهة فرعية يتبين بها انحرافه، فصلاته صحيحة وقبلته معتبرة. وقال بعض العلماء بإلغاء الجهات الفرعية والعبرة بالجهات الأصلية، وهذا مذهب قوي خاصة على الحديث التي ذكرناه. ومن هنا الحقيقة ينبه على ما شاع ودع في هذه العصور المتأخرة من العمل بالبوصلة وتشكيك الناس في محاربهم، فإن بعض من يضبط بالبوصلة يبالغ في الضبط بها، وأنتم تعلمون أنه لو حددت الدرجة لأهل المدينة مثلا 19 حددت 19، فهل معنى ذلك أن شرق المدينة كغربها كوسطها يعني الدرجة على مكة بهذا لا تزيد ولا تنقص؟ إذن الحقيقة إذا وجدنا المسجد ينحرف قليلا ما دام أنه يصيب الجهة فلا داعي لتشكيك الناس في صلاتهم، وكذلك هدم بيوت الله عز وجل وإحداث الشوشرة على الناس ما دام أنه على الجهة فلا يعتد بالانحراف اليسير، لأن الله عز وجل كلفهم بالجهة كما قال تعالى فولي وجهك شطرة. فإذا العبرة بالشطر والناحية، فكونه بعد وجود هذه الآلات الدقيقة يحرص على أنه لابد من أن يكون الشيء استقبالا محضا فهذا محل نظر، لأن الله عز وجل اعتبر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يستقبل عين الكعبة بالوحي، فلا يقول قائل أن وجود هذه الآلات الآن أمكن معها ضبط عين القبلة، نقول نعم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن انحراف النبي صلى الله عليه وسلم مصيب لعين الكعبة، وقال بعض العلماء بالإجماع على أن انحراف عليه الصلاة والسلام مصيب لعين الكعبة، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى مساجد الناس في المدينة ويقول لهم هلموا أضبط لكم قبلة الكعبة بعينه، تركهم يجتهدون وجعل قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذه هي سماحة الدين وهذا هو يسره. وأما المبالغة في الضبط والتحري وتشكيك الناس في صلاتهم فهذا لا ينبغي، لأن الله عز وجل وسع على عباده، وديننا دين رحمة وليس دين عذاب وعنف، ولذلك ما دام أنه استقبال للجهة فهذا يكفي ولا عبرة بالتحديد المبالغ فيه كما ذكرنا. نعم. ومن بعد جهتها، ومن بعد جهتها أي جهة الكعبة، نعم، فإن كانت جهتها في المشرق فاستقبل المشرق، وإن كانت جهتها المغرب فاستقبل المغرب، لا يكلفك الله أكثر من الجهة. نعم. والدليل على هذا قوله تعالى فولي وجهك شطرة، والشطر هو الناحية، لأن الشطر يطلق بمعنى الشطر بمعنى النصف، الشطر بمعنى النصف، والشطر بمعنى الناحية، فيقال شطر كذا بمعنى ناحيته وشطر كذا أي نصفه. نعم. فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. طيب، الآن عرفنا أن من كان داخل المسجد يستقبل العين، وأن من كان خارج المسجد يستقبل المسجد، وأن من كان خارج مكة يستقبل جهة مكة. طيب، كيف يتوصل الإنسان إلى الجهات؟ أولا لا يخلو إما أن يكون عالما بها، عالما بالجهة عارفا لها، يعلم أن جهة مكة هنا، فحينئذ يعمل بعلمه، وهذا طبعا من لا يحتاج إلى اجتهاد ما دام أنه يعلم أن جهتها في هذه الجهة، يعمل بما يعلم. هذه الحالة الأولى أن يكون عالما بجهة الكعبة. الحالة الثانية أن يكون غير عالم بجهة الكعبة ولكن هناك من يعلم جهتها، فإن أخبره وهو ثقة عمل بقوله ما دام أنه يعلم هذه يقين. لاحظوا ليس في المسألة هنا مسألة الاجتهاد، هنا مسألة العلم، فرق بين مسألة العلم والاجتهاد. العلم أن تعلم جهة الكعبة، والاجتهاد أن تجتهد في ضبطها، هذا شيء وهذا شيء. يعلم جهة الكعبة مثلا أنت الآن في دار بجوار مكة بجوار مسجد الكعبة، وهذه الدار تطل على البيت، لكن الغرفة التي أنت فيها ليس فيها نافذة تطل على البيت، والغرفة التي فوقك فيها نافذة، فجاءك الذي فوقك وقال لك القبلة هكذا لأنه نظر ووجد أن القبلة أمامه مباشرة، فحينئذ يلزمك أن تعمل بخبره كأنك رأيت أن القبلة في هذا الموضع، هذه المسألة ليست موضع اجتهاد، هذا موضع ماذا؟ النقل. وموضع النقل شيء، وموضع التحري والاجتهاد شيء آخر. فابتدأ المصنف رحمه الله بمسألة العلم والاطلاع. إن اطلعت بنفسك على الكعبة فكنت في غرفة تطل على مسجد الكعبة وتعلم أنك الآن تستقبل ما بين الركنين، صح ذلك ولزمك أن تعمل بهذا، لأنه اليقين وليس هناك أرفع من ولا أعلى من نظر الإنسان إلى الشيء، لأنه علم اليقين. الحالة الثانية أن يكون في حكم علم اليقين كإخبار الشخص الثقة أي العدل الذي تأمن قوله، ليس بكذاب، ليس بإنسان كذاب ولا فاسق لا يعتد بقوله وخبره، فإن كان فاسقا لزمك التبين، تسأل وتتحرى هل كلامه صحيح أو لا، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لكن جاءك إنسان عدل مستقيم فقال لك طالب علم فوقك مباشرة قال لك القبلة هكذا، فحينئذ تعمل. كذلك في حكم هذا قالوا لو نزل الضيف على مضيفه، ولذلك ذكروا من آداب الضيف أنه إذا نزل وإكرام صاحب الدار له أن يعلمه بأمور، قالوا منها قبلته، أين القبلة، وهذه أهمها، القبلة التي يستقبلها، ومكان قضاء حاجته، لأنه يحتاج إلى ذلك، الأول لدينه والثاني لبدنه لرزقه لبدنه. فقالوا يعلمه بالقبلة، فإذا أعلمك صاحب الدار عملت بعلمه، لأنه لا مساق في مثل هذه المواضع أن تجتهد، وإنما هي مواضع النقل. فلذلك قال إذا أخبره نعم، فإن أخبره ثقة بيقين بيقين، قال أنا اطلعت على الكعبة أمامنا وغرفتي فوق غرفتك، إذا تستقبل ما أستقبله، هذا خبر بيقين نعم. أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. المحاريب جمع محراب، وكان بعض السلف يكرهون وجودها في المساجد ويكرهون الصلاة فيها، كما أثر عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو وجدت هذه المحاريب ورخص فيها بعض العلماء رحمة الله عليهم، قالوا هذا مما سكت عنه الشرع ويعتبر من المصالح المرسلة، لأن الناس ضعف فيهم الاجتهاد الذي يعلمون به القبلة، والأمر الثاني قل أن تجد إنسانا منهم يعلم جهة القبلة، وربما جاء الغريب إلى البلد فإذا وجد المساجد مثلا مربعة ليس فيها موضع القبلة فين يصلي، وإذا دخل المسجد إلى أين يصلي، قالوا فإذا هذه تعين على مقصود الشرع من استقبال القبلة، فتسامح فيها طائفة من العلماء رحمة الله عليهم ودرج على ذلك، يعني انتشرت المحاريب ووجدت وحصل الخلاف ما ذكرها، بعض العلماء يكرهها وبعض العلماء يجيزها، وإن كان الأصل كراهيتها لكن نظرا لوجود الحاجة قد يغتفر وجودها. بناء على هذا إذا وجد في المسجد محراب فإن هذا المحراب دليل على القبلة، وأهل المسجد أعلم بقبلته، فكون هذه الأمة كلها تصلي في هذا المسجد وأهل البلد أو أهل هذا الحي كلهم متظاهرون على هذه الجهة، فإن أهل الموضع الذي فيه المسجد اتفقت كلمتهم على أن القبلة هنا، فمثل هؤلاء يعتد باجتهادهم، يعتد باجتهادهم. لكن يستثنى من هذا، قالوا هذه حالة الغريب إذا نزل، فحينئذ يلزمه أن يعمل بهذا المحراب فيستقبل جهة المحراب لأنها دليل على جهة القبلة، ولا يعقل أن هؤلاء كلهم يتظاهرون على خطأ دون الكير نعم. وقال محاريب إسلامية، ومفهوم ذلك أن محاريب غير المسلمين لا يعتد بها كالدير والصوامع، ويتأتى ذلك لو أن إنسانا رأى مثلا هو مسافر بين الشام وبين المدينة، ورأى مثلا بيعة مستقبلة إلى تليس مستقبلة إلى جهة بيت المقدس، يعلم أن عكسها هو القبلة، لأن بيت المقدس سامته فيعكس إلى قبلة فيستقبل الجنوب، لأن الذي يريد أن يستقبل بيت المقدس يستقبل الشمال، إذا أراد أن يستقبل الكعبة يستقبل الجنوب العكس تماما. ولذلك قالوا أن هذا يعني لا يعتد به، لأن النصارى لا يؤمن منهم تحريف دينهم إذا كانوا من أهل الكتاب، فخرج من هذا محاريب غير المسلمين، فقالوا العبرة بمحاريب المسلمين دون غير المسلمين نعم. ويستدل عليها في السفر بالقطب، ويستدل عليها في السفر أي في السفر، أي في حال السفر، لأن الباء تأتي بعشرة معاني ومنها الظرفية، تعدل سوقا واستعن بتسببه وبدل سحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضا يمينا تحد معانيها كلا. فمن معانيها الظرفية تقول محمد بالبيت أي في البيت، فقال يستدل يعني إلى القبلة بالسفر أي في السفر أي في حال السفر بالقطب. والقطب نجم صغير خفي، مراد به القطب الجنوبي، ويكون بين بنات نعش الصغرى، وهو لا يكاد يظهر إلا في الليالي المقدرة، ويستدل به عليه بالجدي وبالفرقدين. والفرقدان النجمان اللذان هما يدوران على القطب، والقطب ثالث لا يتحول، ولكن دورتهما خفيفة، وبقية النجوم التي تراها حوله تدور حوله ومحيطة به كإحاطة الرحل، ولذلك يقولون سمي قطبا من هذا الوجه. ويستدل به على إما بالجدي ولا بالفرقدين، ويحتاج إلى إنسان له علم وبصيرة بموضعه. وهذا القطب يكون في الجهة الجنوبية، وفي بعض المواضع ممكن للإنسان أن يحدد موضع القبلة على حسب، حتى أن في بعض الأحيان يقول لك ضعه على كتفك الأيسر، إذا كان الإنسان في الشام يعني في جهة الشمال وضعه وراء ظهره وجهة أذنه وراء أذنه، قالوا هذا يعد مستقبل للقبلة. إذا كان في جهة اليمن يجعله في وجهه، من واجه القطب بأرض اليمن وعكسه الشام وخلف الأذن يمنى عراق ثم يسرى مصري قد صحح استقبالها في العمر، هذه مواضعه. سيكون في اليمن يجعله وجهه لأنه يكون في الجنوب فيعكس، تكون قبلته، لأن من كان في جنوب الجزيرة يستقبل الشمال تكون قبلته في الشمال، فيجعل القطب في شماله. وإذا كان في الشمال فيكون الأمر بالعكس، فيجعل القطب وراءه. وقال يمنى عراق يكون في يمين من كان في جهة العراق، ويسار من كان في جهة مصر، هذا المشرق وهذا المغرب، فيستدل به بالقطب وهو دليل ثابت، هذا إذا كان يعرفه ويمكنه أن يهتدي إليه. نعم. والشمس والقمر، كذلك الشمس والقمر، أن الشمس تدل على إذا كان أول النهار، مثلا لو فرضنا أن إنسانا أراد أن يصلي الظهر، فأراد أن يصلي مثلا الصبح قضاء، سيقضى بعد طلوع الشمس، يعلم أن الجهة التي فيها الشمس الآن هي المشرق ويقابلها تماما المغرب، فإذا كانت قبلته في جهة الشرق استقبل جهة طلوع الشمس، وإذا كانت في جهة الغرب استقبل جهة غروب الشمس العكسية، وجعل الشمس وراء ظهره عند الإشراق. لكن ينتبه لفصل الشتاء وفصل الصيف، لأن في فصل الشتاء تنحرف إلى جهة الشمال فتكون عندما هذه الصبا في الشتاء، فينتبه لهذا الانحراف في الدرجات حتى يراعي الشمس والجهة ويكون أقرب إلى إصابة جهة الكعبة. وكذلك المنازل، المنازل القمر، مثلا الآن لو أنه في الليلة الأولى ورأى الهلال فإنه يعلم أنها جهة المغرب، إذا أراد أن يستقبل القبلة وكانت هذه جهة المغرب التي فيها الهلال فمعناه أن التي يخالفها المشرق، فإن كان من أهل المغرب جعلها وراء ظهره، جعل الهلال وراء ظهره واستقبله عكس الجهة التي هو فيها، وإن كان من أهل المشرق جعله في جهة المغرب لأن قبلته ستكون في المغرب. ومنازل مثل ما قال منازل القمر، فمثلا في الليلة السابعة وأن الإنسان في شرق في المشرق يكون القمر مسامت له بحيث لو استقبله يكون على القبلة في الليلة السابعة، لأنه كل ليلة تكون له منزلة في القمر 28 منزلة، المقصود أنه يتعلم هذه الأمارات والعلامات ويطبقها، هذا إذا كانت السماء صحوا وأمكنوا أن يعلم، لكن إذا كانت مغيبة فحينئذ يكون الحكم شيئا آخر، يستدل إذا وجد الإمكان للاستدلال، لكن لو لم يمكن له الاستدلال لوجود الغيب فحينئذ لا يكلف بالاستدلال لعدم وجود الأمارات والعلامات. والأصل في اعتبار هذا الدليل واعتبار هذه الأمارات قول الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وهذه من نعم الله عز وجل. ولذلك ذكر لنا بعض مشايخنا رحمة الله عليهم كان يفسر لنا بقوله تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، يقول إنه كان في صغره مسافر من مصر إلى مكة من أجل الحج، يقول ركبنا في الليل كنا في الليل في السفينة، وهذا الكلام قبل قرابة 80 سنة، أنه توفي الشيخ رحمة الله عليه وكان من العلماء الأجلاء رحمة الله عليه، يقول فكنت بجوار الذي يقود السفينة فوجدته ينظر إلى السماء ويقود، فعجبت قال كنت صغير سن، يقول فعجبت أن الذي يقود ينتبه أمامه ما ينتبه إلى السماء ما ينظر إلى السماء، هذا الأصل فيه. فسألته قلت له كيف تقود وأن تنظر إلى السماء، قال لا إن بعض الشعاب المرجانية الموجودة في البحر يستدل بها بالنجوم، يعني حتى بعض النجوم تدل على مواضعها، يعني لا يقف الأمر حتى عند العلامات والأمارات التي تكون بالجهات، بل حتى ساعات الليل من ناحية أوله وأوسطه وآخره، ثلث الأول وثلث الأوسط وثلث الأخير، إذا ضبط الإنسان كل شيء موزون، يعني ليس بالكون اختلاف، أنه من صنع اللطيف الخبير الحكيم البصير سبحانه الذي لا يمكن أن تجد في خلقته أو صنعه أي خلل، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وذكروا أن للشمس في موضع من البلاد أن لها وضع بعض الخضراء ثقبا صغيرا لا يدخل ضوء الشمس فيه على قاعدة هذه المنارة إلا في لحظة معينة من السنة كلها. من فضلك اقلب الشريط.